لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما جاء موسى فرعون وملأه بأدلتنا وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى من عند ربه قالوا لموسى ما هذا الذي جئتنا به إلا سحر افتريته كذبا وباطلا وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في أسلافنا الذين مضوا قبلنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول عز وجل: فلما جاءهم موسى بآياتنا. الآيات هي الأعلام الدالة على الحق وعلى الصدق، وهي الحجج البينة الجلية، وهي مبينة عن حقيقة ما يدعو إليه الرسل، فهي شاهدة لهم. وهذه الأمم تأتيها رسلها بالبينات الجليات الواضحات، ومع ذلك لا يؤمن أكثرهم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراهم اليد وأراهم العصا، واتضح لهم بما لا يشكون فيه أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، قابلوا ذلك عنادا بدعوى أن هذا من السحر، وأن السحر يمكن أن يقابل مثله، فالسحر يمكن أن يقابل بسحر مثله، فلنأتينك بسحر مثله. وقالوا إن هذا السحر أيضا مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهذه حجة جميع الكفار التي يتداولونها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حالهم، وإنا على آثارهم مقتدون. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولون، فبنوا على ذلك بزعمهم أن هذا يدل على أن ما جاء به موسى باطل. الله المستعان. نعم. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال موسى لفرعون ربي أعلم بالمحق منا الذي جاء بالرشاد من عنده ومن الذي له العقبة المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يظفر الظالمون بمطلوبهم. أجابهم موسى عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام العظيم: ربي أعلم. وإذا كان الله تعالى يعلم، فإنه لا يبالى بكل حكم حكم به الناس يخالف حكم الله. ربي أعلم بمن جاء بالهدى، يعني أن الله تعالى هو الأعلم بالمحق منا نحن أو منكم. من هو الذي جاء بالحق والرشاد من عند الله عز وجل، ومن هو الذي تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة؟ هذا الذي عليه المعول. والمخالف لهذا لا شك أنه ظالم، ولهذا قال إنه لا يفلح الظالمون. بالفلاح فسره هنا عندك بالظفر، الظفر بالمطلوب. والفلاح يأتي بمعنيين: الأول هو الظفر بالمطلوب، والثاني يعني البقاء الدائم. لو كان حي مدرك الفلاح لنا له ملاعب الرماح. فالظفر الفلاح يأتي على هذين المعنيين في كتاب الله وفي عموم اللغة. نعم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. نعم. وقال فرعون لأشراف قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يستحق العبادة فأشعل لي يا هامان على الطين نارا حتى يشتد وابني لي بناء عاليا لعلي أنظر إلى معبود موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته، وإني لا ظنه فيما يقول من الكاذبين. ذكر المفسرون أن قوم فرعون كما ذكر الله عز وجل فاستخف قومهم فأطاعوه، أنهم من أضعف الناس عقلا، ولأجل ذلك كان يعبث بهم فرعون هذا العبث. فبعد أن رأى هو ورأوهم الآيات أراد أن يظهر لهم أنه يريد التحقق مما يدعيه موسى، فقال يا أيها الملأ وهم الأشراف ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا أعلمكم لكم معبودا سواي، فأوقد لي يا هامان وعلى الطين فاجعل لي صرحا، يعني أوقد نارا على الطين بحيث أنه يكون يبنى فيشتد، وهو بعض أهل العلم يعبر عنه بأنه الآجر، فإذا اشتد ابني لي منه بناء عاليا، وهو المراد بقوله هنا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. انظر الإله، الإضافة هنا بالغة الأهمية لأن فيها ردا على شبهة الجهمية، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، وهكذا قوله في الآية الأخرى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هذا لا شك أنه عبث وتلاعب وانتهى الكلام عنده. هذه الآية فتن بها كثير من الجهمية وقالوا إنها دليل من أدلة كون من يعتقد، كون فرعون يعتقد أن الله في العلو، فمن اعتقد أن الله في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون. بين أهل العلم من المفسرين كابن جرير وابن كثير وبين علماء الأمة وعلماء العقيدة أن الآية أصلا من الأدلة على كون الله تعالى في السماء، وذلك أن فرعون ينكر وجود الرب من الأساس فيقول وما رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري، فجاء الجهمية فقالوا إن من اعتقد أن الله في السماء فقد اعتقد عقيدة فرعون القائمة على أن الله في السماء، هذا من الجهل العجيب بمكان، فإن فرعون غير مقر بالله أصلا. إذا ما معنى قوله هنا فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، وهكذا قوله لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يوضح لك الإضافة أن موسى كما قال ابن جرير أعلمه أن الله في السماء، فهذه الآية يريدها علماء العقيدة للتدليل على العلو وأن الله تعالى في السماء، فإن الله تبارك وتعالى في السماء عند جميع المرسلين. فلما قال موسى لفرعون إن إلهي الذي بعثني في السماء قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى الذي يزعم موسى أنه في السماء، ويدلك على هذا الإضافة، فإنهم حين أتاهم الرجز قالوا يا موسى أدع لنا ربك بما عهد عندك، هنا يقول إله موسى وهنا يقول ربك، فيضيف الإضافة هذه أن هذا رب موسى أن هذا إله موسى. لماذا؟ لأن إله موسى هو الذي يمكن أن يكشف عنهم الرجز، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، هنا يقول إلى إله موسى وهناك يقول ادع لنا ربك، فموسى عليه الصلاة والسلام علمه أن الله على كل شيء قدير وأنه هو الذي يمكن أن يكشف عنهم الرجز، فقال ادع لنا ربك، وهنا قال فأطلع إلى إله موسى. فلا شك أن الآية دالة على أن الله تعالى في العلو، وأن مقالة الجهمية أنها دالة على أن من اعتقد أن الله في العلو فقد اعتقد عقيدة فرعون هي من الأمثلة على جهلهم العظيم بالله عز وجل، فإن أدلة علو الله عز وجل تبلغ أكثر من 1000 دليل، وأرادوا التشبث بأي شيء لأن أهل العلم دائما يقولون لهم أنتم أتيتم بهذه الاعتقادات الباطلة بلا برهان ولا مستند، فصاروا يلتمسون في النصوص أدنى إشارة، فلما وجدوا هذه الآية قالوا إنها دالة على أن فرعون يعتقد أن الله عز وجل في السماء، كيف يعتقد أن الله في السماء وهو يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لموسى وما رب العالمين، ويقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، فكيف يقول هذا الإله الذي أنا لا أقر به هو في السماء؟ فهذا لا شك أنه من نماذج ما عند هؤلاء من سوء الاستدلال وسوء الفهم لكتاب الله. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واصل. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم. واستعلى فرعون وجنوده في أرض مصر بغير الحق عن تصديق موسى واتباعه على ما دعاهم إليه وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون. فأخذنا فرعون وجنوده فألقيناهم جميعا في البحر وأغرقناهم. وانظر أيها الرسول كيف كان نهاية هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم. الصفة البينة لفرعون وقومه شدة التكبر على الحق، وأي تكبر أبلغ من كونه يدعي أنه هو الرب عياذا بالله. وهذا الكبر فيه وفي جنوده أيضا، فقال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض، وكل استكبار في الأرض فلا شك أنه بغير الحق، لأنه لا يحق للعبد أن يستكبر، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. فاستكباره هو جنوده في الأرض هو بحسب ما أوتي من القوة في المال وفي الجند ونحو ذلك، فاستكبر بغير الحق. أساس إشكال هذه الأمم قديما وحديثا يعود إلى أنهم يظنون أنهم لن يبعثوا، وإلا لو اعتقدوا أنهم سيبعثوا لما فعلوا مثل هذه الأفاعيل ولما خالفوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الكفر باليوم الآخر يحمل على كل هذه الدواهي، كل هذه البلايا يحمل عليها الكفر باليوم الآخر، وذلك أنهم ظنوا أنهم لا يرجعون إلى الله عز وجل. قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي أنهم ألقوا إلقاء عياذا بالله في البحر وماتوا ميتة واحدة، هلكوا دفعة واحدة. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، يعني تعتبر، فكما أن الله عز وجل أوردهم المهالك فيا من فعل فعل هؤلاء الظالمين ستجدون الموارد التي وردها أولئك. نعم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نعم. وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار يقتدي بهم أهل الكفر والفسق ويوم القيامة لا ينصرون، وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلك. في الآية دلالة على أن الكفر له أئمة عياذا بالله، وهكذا أئمة موجودون مستمرون، فللكفر في المتقدمين أئمة ولهم في من بعدهم أئمة، يقتدي بعضهم عياذا بالله ببعض. ولهذا قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فكما أن هناك أئمة يدعون إلى الحق ويهدون به، فإن هناك أئمة يدعون عياذا بالله إلى النار ويهدون إليها. فقال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فصاروا قادة يدعون إلى النار ويقتدي بهم من يأتي بعدهم عياذا بالله، فيكونون كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، فصاروا أئمة في الشر والفساد. ويوم القيامة لا ينصرون لأنهم يهلكون فيها. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نعم. وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزيا وغضبا منا عليهم، ويوم القيامة هم من المستقذرة أفعالهم المبعدين عن رحمة الله. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، فهم في هذه الدنيا ملعونون مطرودون من رحمة الله عز وجل، ولهم من الله تعالى الخزي والغضب، وهذا الذي حل بهم وختم لهم به، ثم هم كذلك في القيامة على أسوأ الأحوال، فهم من المقبوحين الذين قد قبحت واستقذرت أفعالهم وأعمالهم وأبعدوا من كل خير من رحمة الله عز وجل. فدل على أن آل فرعون بالمقام الهائل، وقد أخبر الله عز وجل أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أنهم مستمرون على هذا الحال في قبورهم، فإنهم يعذبون فيها في أول النهار وفي آخره، وفي الآخرة لهم أشد العذاب. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. نعم. ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، حال كون التوراة بصائر لبني إسرائيل يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، وفيها رحمة لمن عمل بها منهم لعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيشكروه عليها ولا يكفروه. يقول عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى هي المتقدمة كقوم نوح وعاد وثمود. أخذ من هذا عدد من المفسرين أن الإهلاك العام الذي أصاب الأمم المتقدمة بعد التوراة لا يقع، لأن الله شرع الجهاد في سبيله، شرع جهاد الكفار، شرع أن يقاتل المسلمون في كل أمة، أن يقاتلوا الكفار. لأجل ذلك بعد كتاب موسى عليه الصلاة والسلام والتوراة لا يكون الإهلاك العام، لا يكون الإهلاك العام الذي كان للمتقدمين. ثم أثنى الله تعالى على هذا الكتاب وكتاب التوراة بأنه بصائر للناس تبصرهم بالذي ينفعهم، وهو هدى وإرشاد يتذكر به المتذكر. والتوراة كما قال أهل العلم هي بعد القرآن أعظم كتب الله، ولهذا يقرن الله تعالى بين القرآن والتوراة في أكثر من موضع من كتابه عز وجل، لأن هذين الكتابين هما أعظم كتب الله تبارك وتعالى. حتى إن الإنجيل في عمومه، يعني شريعة النصارى هي التوراة، والموجود في الإنجيل في عمومه هو تابع للتوراة. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء بأشياء أحلها مما كان محرما على بني إسرائيل، لكن المعول عندهم على التوراة. فالتوراة أعظم من الإنجيل وأجل، والقرآن أعظم هذه الكتب. واليوم نقتصر على هذا إن شاء الله.